إخوة الإسلام، لقد استخلف الله ناساً في الأرض سنين عديدة، ولبثوا على هذه البسيطة دهوراً مديدة، فلم يراعوا له عهداً، وقد أراد الله بهم خيراً ورشداً. قص الله علينا من أخبارهم وأنبائهم ما فيه عبرة للمعتبرين، وازدجار للظالمين، وموعظة للمتقين. قال الله تعالى عنهم: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لم يكونوا أوفياء، وما كانوا أمناء، بل كانوا مرقة فسقة، خارجين عن الطاعة والامتثال إلى المعصية والضلال. أمم سادت ثم بادت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالحذر الحذر أيها المسلمون، الحذر الحذر يا عباد الله، أن يكون لنا من حالهم نصيب. الحذر الحذر أن نعصي الله في بلاده، أو نضاده في مراده، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.